من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيب حبيب حبيب حبيب صباح الخير، صباح الخير صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على أهلنا وناسنا على أرض المحروسة، صباح الحب والخير والأمل والتفاؤل لكل مستمعي ومستمعات ربات البيوت. أول أمس بدأت فعاليات حملة 16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة، بدأت 25 نوفمبر وتتواصل حتى يوم 10 ديسمبر. العديد من الأنشطة والفعاليات والندوات والمؤتمرات اللي هي بتوعي المجتمع المصري لمناهضة العنف ضد المرأة وضد الفتاة. احنا عارفين العنف ضد المرأة دي اشكال كتير قوي، يمكن حرمانها من التعليم شكل من اشكال العنف، حرمانها من العمل شكل من اشكال العنف، التمييز ضدها في بعض الوظائف التي تفضل الذكور عن الإعانة للإناث، ده يعتبر عنف ممارس ضد المرأة. التحرش بها في اي مكان، في المواصلات، في يعني اماكن العمل، ده يعتبر عنف ممارس ضدها. تمييز داخل الأسرة بين البنت والولد، ده يعتبر عنف ممارس ضدها. حرمانها من ميراثها يعتبر عنف يعني ممارس بشدة ضدها. الدولة بتتصدى لكافة أشكال العنف بقوة القانون، شفنا خلال السنوات الماضية، ويعني لابد أن نشيد ونشكر سيادة الرئيس بتوجيهاته دائما بإقرار القوانين والتشريعات التي تحافظ والتي تضمن للمرأة حقوقها. ويمكن في قانون بيجرم من يحرم المرأة من ميراثها، قانون آخر يعني لمناهضة العنف ضد المرأة، قانون ليتصدى لكافة أشكال التحرش الذي قد يمارس ضد المرأة في المواصلات وفي أماكن العمل وفي الشارع وفي كافة الأماكن والمناطق المختلفة. القوانين بفعل القانون، العنف يتم التصدي له بكل قوة بفعل القانون. يبقى ثقافة المجتمع، لا زالت هناك ثقافة محتاجة لتغيير لاحترام المرأة سواء كانت زوجة أو ابنة، أو يعني في كل العلاقات لابد أن يكون لها التقدير والاحترام. ويمكن الحملة بتتبنى كده أن المرأة ليها تقديرها وليها احترامها، لأن هي شريكة الرجل في الحياة وشريكته في العمل وشريكته في الأسرة، فلها احترامها ولها تقديرها. وهي يعني الحمد لله المرأة المصرية بتعيش العصر الذهبي لها بفضل دعم القيادة السياسية، فمزيد من الحقوق للمرأة ومزيد من التصدي لكافة أشكال العنف ضدها من خلال الحملات السنوية التي يتبناها المجلس القومي للمرأة، حتى يختفي العنف من حياتنا وحتى تعيش المرأة حياة آمنة مستقبلة مستقرة خالية من المنغصات وخالية من سلب حقوقها بكافة الأشكال. شكرا، كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. طارق يا طارق يا طارق. ايه يا رشا، في ايه في ايه في ايه؟ سوسو يا طارق. سوسو برج المراقبه، مالها تاني؟ عند ماما نسمه. سوسو عند ماما نسمه. ايه ده، معقول؟ وراح لها ليه؟ ما هو خلاص، طنط عفاف وبدنيا غسلوا لها مخها، نظفوه من الحقد والحسد. وتروح للمهندسه نسمه ليه؟ عشان انا اعرف واطمن، يبقى لازم اروح لماما نسمه. يلا يا طارق. طيب خلينا الاول نشوف الزياره دي وراها ايه. انا هموت واعرف سوسو رايحه ليه لماما نسمه. يا باش مهندسة، متشكرة قوي يا سوسو. أنا وعدت الست عفاف وابو دنيا إن أجيلك. يا أهلا وسهلا. عشان إيه؟ خير. عشان إيه يا مدام سلوى؟ عشان أعتذرلك. إيه ده كله؟ معقول؟ أتاري قلبك طيب قوي، وانت كمان قلبك أبيض وهتقبلي اعتذاري. خلاص مفيش حاجة خالص، أنا نسيت كل حاجة يا سوسو. كتر خيرك. تشربي إيه بقى يا قمر؟ أعملك سحلب؟ لا لا لا، ما تتعبيش نفسك. مفيش تعب ولا حاجة، أنا مش عايزة أتعبك. حالا هجيبلك السحلب وعليه كمان مكسرات تجنن. لا لا لا لا، مكسرات لا، ده بلو معلقة صغيرة من بندق مطحون تساويلها يجي 12 جنيه. مش مهم يا حبيبتي، دقايق واجيبلك السحلب أبو بندق مطحون. أنا كلمتها يا طارق، كلمت ماما نسمة. ها وقالت لك إيه؟ سوسو كانت رايحة لها ليه؟ تصور، رايحة لها عشان تعتذر لها. الله الله، تعتذر لها؟ وإيه كمان؟ ده أنا كمان كلمت ماما وهي في المطبخ، قال إيه؟ بتعمل سحلب. سحلب؟ مامتك بتعمل سحلب؟ آه، سحلب هندسة بإيد الباش مهندسة. آه، تخيل؟ طبعاً، دي حفاوة كبيرة جداً ببرج المراقبة. تسلم ايدك، وايه المكسرات دي كلها؟ مش كتير ولا حاجة. لا دي كتير وغالية يا حبيبتي. هو انا مش عارفة تمن اللوز والبندق وهل الجمل. بالهنا والشفاء حبيبتي، ده انا اذبح لك خروف. ده لما نخلص الديكور. الحمد لله قربت اخلص. على الله، بس صاحبة الفيلا حبيبتي تكون اديتك دفعة كويسة. الحمد لله، هي ست ذوق قوي بصراحة. المهم الماني كاش. الماني يا باش مهندسة. يا ستي خليها على الله. أعلموه مبروك عليك. كله بأمر الله. أنا كده عملت اللي عليا وصفي يا لبن، وربنا يقويك وتخلص الديكور وتقبضي رزقك، واللي أنا مش بصلك فيه طبعا. صفي يا لبن. حليبي قشطة. قولي لي يا ماما نسمة، طمنيني. سوسو جات اعتذرت. حلو قوي، وفضلت تجيب سيره الديكور والماني كاش. هي عايزه منك فلوس؟ الله اعلم، بس المره دي تكون نيتها حسنه. وقدمت لها السحلب بتاعك طبعا. عليه رشه مكسرات فضلت تتكلم عليها، وعلى تمنها يجي نص ساعه. وفي الاخر، في الاخر صافي يا لبن حليب يا قشطه. ويا ترى انت فعلا حاسه ان هو صافي يا لبن؟ حقيقه يا رشا، الله اعلم بالنيات. العنف ضد المراه ظاهره تحتاج الى تكاتف وتعاون كافه المؤسسات والهيئات من اجل القضاء على هذه الظاهره. حول دور الاعلام في التوعيه لمواجهه العنف، هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتورة هبة الشاهد، أستاذ غير متفرغ، صحافة وإعلام. صباح الخير. صباح النور، أهلا بك. دكتورة هبة، العنف هو ظاهرة موجودة في المجتمع، ولكن عندما نعرفه تعريف صحيح بيكون إيه؟ العنف الأول أنا عايز أقول إنه ظاهرة عالمية مش ظاهرة في المجتمع بس، مش بنواجهه في مجتمعاتنا العربية، هو موجود في العالم كله. العنف بالنسبة لي أنا، لأن تعريفاته مختلفة حسب السياق والتعليم وكده، أنا شايفة إنه هو أي فعل تعدى على حقوق الآخرين، سواء كان لفظي، جسدي، مالي، نفسي، بغض النظر عن نوعه، لو تعديت على حقوق الآخرين بأذى من أي نوع من الأنواع دي، ده أعتقد بالنسبة لي يصنف عنف. دكتورة هبة، المجتمع كيف يتعامل مع المرأة المعنفة؟ للأسف العنف ده بما أنه ظاهرة بتشمل كتير جدا، في عوامل كتير جدا داخلة معنا، يعني احنا داخلين معنا الأسرة، التربية، التعليم، الثقافة، الوعي في الإعلام، المجتمعات المدنية أنها تبتدي تعمل حملات توعية أن الحقوق دي اللي ما ينفعش تتعديها، دي مسؤولياتك المفروض ان انت تاخديها، ده المكان اللي تروحيه لو عايزه تتلقي مساعده. فازاي نساعدها؟ اول حاجه ان احنا نديها الوعي الكافي بحقوقها ومسؤولياتها تجاه المجتمع والفرد، الاسره، الزوج، الام، اي الافراد اللي بتتعامل معاهم. تاني حاجه تمكينها برضو في كل الانواع دي، اقتصاديا، ماليا، في المجتمع، في اي طريقه، لان تاني احنا لو قلنا ان العنف ده سببه بيكون علاقه قوه غير متساويه، لو انا قدرت ان انا اديها وامدها بالعناصر اللي تديها القوه في كل الجوانب، ماليا واقتصاديا ونفسيا وكله، اعتقد ان هي هتبقى وعيك بقدر كافي انه دي حقوقي ما ينفعش اتخلى عنها. دكتوره هبه، المراه عندما تتعرض للعنف احيانا في الفترات الاولى او في المرات الاولى بتكون يعني بتيجي على نفسها زي ما بيقول المجتمع، لكن بعد كده بتوصل لمرحله انها بتتكلم. مرحله الكلام دي هي مرحله ان المراه يعني ساعات المجتمع يلومها وساعات المجتمع يقف معاها. امتى المجتمع يلومها وامتى المجتمع يقف معاها؟ وليه نلومها اصلا؟ يعني ليه نحط اللوم ان هو اختيار؟ لانه هي لما وصلت لمرحله الكلام ده معناها انها عدت بحاجات كتير جدا ووصلت للنقطه اللي ما تقدرش انها تكمل اكتر منها. احيانا اللوم بيكون على بدايه الاختيار ليها، وده بيخليها تسكت فتره طويله. الانسان بيخطا بطبعه، يعني مش لازم هنقعد نلوم وان احنا نقعد نحط وصمه العار على ان ده كان اختيارك الخاطئ. الانسان بيخطا بطبعه، هل ده معناه ان احنا نكمل في الخطا للاخر؟ لا، معناه ان احنا لما يبقى عندنا فرصه ان احنا نصلح الخلاط نصلحه. دكتوره هبه، الاعلام له دور كبير في التوعيه وايضا حمايه المراه المعنفه، كيف يقوم بهذا الدور؟ اولا نبعد وصمه العار عن فكره المراه المعنفه، لان دايما بيبقى في فكره التشهير وان في وصمه معينه ممكن تكون جايه من اختيارها الخاطئ او ان هي في مشكله ما في المراه نفسها، ده طبعا شيء مغلوط، وانه المجتمع كله المفروض يبتدي يمكنها باي طريقه ممكنه. المراه المعنفه بتحتاج معاملة خاصة، ده بيختلف بالمؤسسة اللي احنا بنقدر نتكلم عليها. احنا مش هنختلف ان هي محتاجة تمكين اقتصادي، ده اكيد، لانه ده يرجع لنقطة القوة الغير المتساوية اللي احنا كنا نناقشها في الاول. فلو هي عندها مدخل او دخل مادي مستقل، اعتقد ان مشكلتها في ان هي تتكلم وتنفصل دي هتبقى اسهل كتير. لو احنا بنتكلم انفصال هو فعلا الحل. يساعدها ازاي؟ بانه يوفر الحاجات دي، يوفر المصادر اللي مطلوبه، يوفر حتى مساعده مشوره، انه هل ده القرار الصح في الوقت ده، ايه الدورات اللي اقدر اخدها، ايه المعلومات اللي انا محتاجه اخدها عشان يبقى مستقبلي احسن من اللي عندي. دكتوره هبه، سؤال اخير، هل الاسره لها دور كبير في حمايه المراه وحمايه المجتمع من ظاهره العنف بالتربيه، تربيه الولد ان البنت زي الولد، دائما الطفل هو مرآة للوالدين وبين ده للمجتمع في الخارج؟ مظبوط، احنا مش هنقدر ننكر ان احنا لسه في بعض من رواسخ ان احنا مجتمع ذكوري بطبعه. لو من الصغار احنا قدرنا نقول للولد ان ليك حقوق زيك زي البنت بالظبط، هي مش اقل منك في اي حاجه وانتم متساويين، تاني للقوه المتساويه، لو هما الاثنين طالعين ان هو عارف ان هي زي بالظبط، ليها نفس الحقوق وليها نفس المسؤوليات، ولو حاجه حصلت لي هتتعرف وهيبقى في عواقب للي انا عملته. دي اهم حاجه، العواقب، لان احنا دايما ممكن نقول ان ده حصل من غير عواقب، يبقى ايه النتيجه؟ ولا حاجه. فلو من الصغر الاطفال تربوا انه دي احنا زي بعض وفي عواقب لاي حاجه هتتعمل، اعتقد دي هتبقى خطوه اولى من ناحيه الاسره. عزيزتي المستمعه، لكل ركن من اركان المنزل طاقه واسرار نتعرف عليها مع الدكتوره سهى عيد خبيره طاقه المكان. عايزين نتكلم على مواصفات السرير في غرفة النوم اللي تدينا طاقة إيجابية. طول عمرنا بنقول لما نكون عايزين ننام أنا طالع أنام على السرير. يعني إيه طالع أنام على السرير؟ يعني لازم السرير زي زمان يكون مرتفع على الأرض. السرير مش وسيلة للتخزين، السرير ما بيكونش فيه أدراج ونخزن فيه. السرير المفروض ما يكونش لازق على الأرض، بل بالعكس لازم يكون ليه رجلين مرتفعة علشان يكون في مسارات طاقة متحركة حوالين السرير. كنا زمان نحب نكنس تحت السرير، نستخبى تحت السرير واحنا صغيرين لما كنا بنلعب استغماية. مواصفات السرير القديمة هي المواصفات السليمة اللي بيكون فيها مساحة تحت السرير عشان التهوية، عشان تكون في مسارات متحركة، عشان نعرف ننام بعمق، نكون مرتاحين. دي من مواصفات السرير المهمة. الحاجة التانية إن السرير لازم يكون على يمينه وعلى يساره كومودينو عشان توزيع التوازن من الناحيتين. بقدر أنام على السرير من اليمين أو أخش السرير من اليسار، ما يكونش لازق جنب الحيط. بالنسبة لمواصفات السرير، بما إن إحنا تلت حياتنا بنقضينه، فلازم نكون مرتاحين مطمئنين، عندنا راحة نفسية علشان نقضي طاقة إيجابية جميلة وتبقى حياتنا متسهلة ومريحة زي زمان. السرير من مواصفاته كمان إن لازم يكون له مسند رأس عند الراس، بيكون خشب أو بيكون كابيتوني أو بيكون أي نوع، ولكن يكون مرتفع عند مساحة الراس علشان الخشبة أو مسند السرير اللي ورا راسنا ده مهم جدا إن هو يعزلنا عن الحيطة والطاقات السلبية الخاصة من التمددات مواد البناء الموجودة سواء أسمنت طوب أو دهانات. فمن مواصفات السرير إن احنا يكون زي ما احنا قلنا مرتفع عن الأرض وكمان ليه مسند رأس، ده حيدينا نوع من الارتياح النفسي. غير كده كمان مهم قوي إن السرير بتاعنا المرتبة تكون مريحة، لأن مش معنى إن احنا بنقضي تلت حياتنا نوم مش هنكون مرتاحين. مهم كمان إن غرفة النوم تكون جيدة التهوية، ما يكونش ورا السرير شباك. يعني وإحنا نايمين المفروض الشباك يكون على يمنا أو على شمالنا ومش فوق رأسنا، لأن ده هيعمل استنفاذ للطاقة للشخص النايم، هيحس إنه هو مهما نام برضه محتاج نوم. ودايما كنا بنقول الواحد لما ينام مرتاح وينام بعمق يصحى الصبح يقابل الطاقات الجميلة والفرص السعيدة في حياته علشان ينتج وينجح ويزدهر. كنت معاكم دكتورة سعيد خبيرة طاقة المكان. الإدارة فن وعلم، وهذا اللقاء مع منى خليل. ضيفتي دكتورة إيمان محمود شاهين، دكتورة في إدارة المنزل ومؤسسات الأسرة والطفولة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى، وأهلا بكل السادة مستمعي برنامج إلى ربات البيوت. أهلا عندي بحضرتك. ما يكفيني من الموارد المادية، وربنا يخلي كل أفراد الأسرة عندي موارد بشرية. تمام. إزاي ربط المنزل المتميزة والناجحة تعمل على تنمية هذه الموارد؟ إذا تكلمنا عن الموارد المادية فنتكلم عن الدخل وطرق تنمية مختلفة له. إذا تكلمنا على في البداية إزاي ننمي مورد الدخل، ففي عندي أكتر من طريقة، اللي هو ضغط المصروفات، إن أنا بشوف البدائل الموجودة عندي والمتاحة، بستخدم تسهيلات المجتمع المتوفرة لدي، بعمل ميزانية للدخل المالي دايما، وقبل ده كله اللي هو بعمل مراحل عملية إدارية لكل المورد. يعني احنا اتكلمنا بشكل عام عن الموارد، عندنا الجهد والدخل والوقت والمهارات والممتلكات، تسهيلات المجتمع، الميول والقدرات، دي كلها موارد أنا بمتلكها داخل الأسرة. إن أنا أعمل تحديد هدف لكل مورد، أنا محتاجة إيه، تخطيط، تنظيم، تنفيذ، تقييم، وقبل تقييم لمراحل العمليه الاداريه في حاجه اسمها التقويم علشان انا اشوف انا ماشيه صح ولا محتاجه ان انا اعيد الترتيبات مره اخرى. دي نقطه مهمه. ففي البدايه قلنا مورد الدخل. مورد الدخل علشان اقدر انميه زي ما قلنا بنستعمل معاه المورد الدخل مورد مادي، بنستعمل معاه مورد المهارات، بنستعمل معاه مورد تسهيلات المجتمع، بخطط له بنظم له من خلال ميزانيه، من خلال ان انا بعرف بنود الصرف المختلفه عندي في المنزل هي ايه، وبناء عليه بضع المبلغ المناسب لكل بند من بنود الصرف. ونقطة هامة جدا دايما نقولها هو بند الادخار. بند الادخار ده بند مهم جدا، فيه اللي هو بيدخر مجبر يعني لشيء معين، وفيه اللي هو بيدخر وبيستثمر هذا الادخار لدفع عجلة التنمية أو لأن يدخله يعني الاستثمار الدخل اللي هو الادخار اللي عمله بيستثمره بحيث يدخله دخل آخر بيعينه على ظروف المعيشة. حضرتك ذكرتي تنمية المهارات. تمام. افرضي انا ما لا اتمتع باي مهارة. بنقول ان في اماكن بالظبط بتعلم. بالظبط بالظبط. اللي عايز حاجة بيبحث عنها. ربنا خلقنا احنا كالبني ادمين البشر بيتمتعوا عن المخلوقات الاخرى بالعقل. ايوه. يعني انا اقدر اتعلم واقدر انمي او اكتسب مهارة من خلال تعليم، مش حاجة صعبة او حاجة مستحيلة. دمياط ربنا فيها الاسر سعيدة وناجحة ليه؟ ممكن علشان تكون منتجة دايما، محافظة الأسرة محافظة على إنتاجها اللي يعني هم الأب بيشتغل، الأم بتشتغل، الأولاد بيشتغل، ودايما مشهورين عندهم بورش النجارة، زيرو بطالة، صفر بطالة، ما عندهمش بطالة. بالضبط. مش عيب إن أبنائي يشتغلوا ويساعدوا ويدخلوا دخل. يعني أنا ابني لما يبقى في الكلية أو في الجامعة ويشتغل في الصيف علشان يساعد الأسرة مش عيب، بالعكس ده أنا بعلمه إزاي يتحمل مسؤولية وإزاي يكون فرد أو مشارك فعال داخل الأسرة. بس إحنا لما بنقول كده تنمية المهارات، في بعض السيدات بتقول أنا ما بعرفش أعمل حاجة، يعني بنقولها لا، في أماكن ابحثي عنها واسألي عنها. أنت مثلا ممكن تتعلمي تفصيل. بالزبط. ممكن تتعلمي اللي هو الصناعات اللي هي المربات مثلا، اليدوية، الصناعات الغذائية اليدوية. ممكن يعني احنا بنقول التفصيل، أنا لو تعلمت التفصيل أو خدت هوفر التفصيل، أنا بقى هوفر إيه؟ إن أنا هروح أفصل بره أو أشتري، أنا كده دبرت حالي. لا، وممكن بعد التوفير إن أنا أستغل هذه النقطة إن أنا أسوق. يعني إن أنا أخد الجزء ده وأسوق أو أبدأ أفصل حتى الجيران او الاهل، وبعد كده ممكن انتشر. احنا وظيفتنا مش ان احنا قاعدين ناكل ونشرب بس، لازم يكون لنا دور داخل الاسره وخارجها. احنا لما نقول تنميه مورد المهارات، فيه اللي هو المكتسب زي ما قلنا، وفي اللي هو ربنا خلقني بيها. ربنا خلقني بيها موهبه، دي بنميها من خلال الدورات والكورسات. اللي ما عندوش موهبه خالص، لا انا حابه اتعلم الجزء ده، الجزء ده هتعلمه من خلاله، هستغله داخل الاسره، اوفر بيه بند من بنود الانفاق داخل الاسره، واستغله كمان لزياده الدخل. عارفة يا دكتورة إيمان، أنا زرت مرة نادي للمسنين، كان معرض الحقيقة هم اللي أقاموه. هقول لحضرتك أنا اتفرجت على أجمل لوحات من صنع إيديهم بعد سن 60. اتفرجت على معرض للزهور، هم اللي عاملين التنسيق بتاعه الجميل والتسويق، وبيبيعوا وبيشتروا، يعني لقيت في حياة. قالوا لي فعلا يعني احنا كانت الموهبة دي كان الحياة واخدانا. فأنا بقول قبل ما الحياة تاخدنا ندور كده نفتش في نفسنا ايه اجمل حاجة احنا بنحبها ممكن نتقنها يعني. تمام. ورغم ان دلوقتي كل حاجة في وسائل التقدم التكنولوجي موجودة، بس فينا يقولك ما عنديش وقت. لا دي يعني نقطة مهمة جدا، انا مش بصدقها. ما عنديش وقت، ما عنديش وقت، لان في وقته مسروق. وقته مسروق بدون هدف وبدون مش عارف عاوز يعمل ايه. ايوه. وبنقول النقطة هامة جدا ان السوشيال ميديا ممكن تكون السارق الاول للوقت. ربة الأسرة ممكن تقوم النوم الصبح على الموبايل، قاعدة 5-6 ساعات مش واخدة بالها انها قاعدة على، وفي النهاية ما عملتش واجباتها سواء داخل المنزل او خارج المنزل. يعني احنا بنقول دلوقتي ضياع الوقت هو سبب اهدار الطاقات او سبب اهدار الموارد الداخلية. أكلة هنية مع الشيف محمد صابر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إلى ربات البيوت. النهاردة عندنا أكلة جميلة جدا وكلنا بنحبها اللي هي المسقعة. طب هتقولي المسقعة إيه الجديد فيها، أو المسقعة بتاعتنا كلنا عارفينها؟ هنشوف النهاردة طريقة جديدة وجميلة جدا ولذيذة وهتعجبكم، ويا رب تعجبكم إن شاء الله، مع البشاميل الجديد مع المسقعة. هنبدأ النهاردة عندنا المقادير. هنجيب بتنجان رومي مع بطاطس مع فلفل وطماطم. نقول المقادير تاني: بتنجان رومي وبطاطس وفلفل وطماطم، فلفل رومي طبعا وطماطم. ونبدأ نجهز الصوص بتاعنا على جنب الأول. نبدأ نجيب كأننا نعمل طبعا بشاميل عادي جدا، هنجيب دقيق وزبدة ولبن وملح وفلفل أبيض وشوربة أو ماجي. طبعا بنحط الماجي في حالة ان لو ما فيش شوربة عندي متوفرة بنحط عليه مية سخنة على طول ونبدأ نحط مكعب ماجي. طيب بجهز صوص البشاميل ازاي؟ ببدأ اشوح الزبدة الاول على النار تسخن، وبعد كده احط عليها الدقيق، وبعد كده احط عليها اللبن، وبعد كده الملح والفلفل الابيض بتاعي. طب ليه بحط فلفل ابيض؟ لان دايما الصوصات اللي لونها فاتح او الحاجة اللي بالكريمة او اللبن دايما بتبقى بتحب اكتر الفلفل الابيض علشان ما تغمقش. يبقى هنحط الزبدة بعد ما نشوح فيها الدقيق، بعد كده هنحط اللبن بتاعنا ونحط ملح والفلفل الأبيض بتاعنا، وبعد كده نزود يا إما كوبايتين شوربة يا إما مكعب ماجي وشوية مية سخنة زي ما اتفقنا، لغاية لما الصوص ده يجهز هنحطه على نار هادية لغاية لما يغلي غلوتين يبقى في حالة النضج بتاعته. طيب نيجي بقى نجهز مسقعة بتاعتنا العادية خالص زي ما احنا متعودين عليها. هنقطع البتنجان ترنشات، هنقطع البطاطس صوابع او ترنشات، نبدأ نقطع الفلفل بتاعنا ترنشات، نبدأ نقطع الطماطم بتاعتنا ترنشات، وطبعا طريقتها كلنا متعودين عليها. هنبدأ نحط البتنجان نرش عليه رشة ملح صغيرة ونحطه في مصفى صغيرة لغاية لما يبدأ ينزل المية بتاعته. المية دي بننزلها ليه؟ اولا عشان البتنجان يستوي بسرعة ويبقى شكله حلو ويبقى شكله ذهبي في الزيت. تاني حاجة بننزل منها كمية الحديد اللي الجسم مش محتاجها. البتنجان زي ما احنا كلنا عارفين كله حديد، بس طبعا في كمية بتبقى زيادة وفي ناس عندها حساسية وفي كمية ممكن تتعب خصوصا الناس الكبيرة، فدايما بنحاول ننزل منها الحديد اللي احنا مش محتاجينه ونحتفظ بس بالكمية اللي احنا محتاجينها. طيب بعد ما حطينا على البتنجان رشة الملح بتاعتنا وسبناه في المصفى لغاية لما يصفي ميته، بنبدأ نقطع البطاطس بتاعتنا صوابع زي ما احنا عايزين او ترنشات، ونبدأ نقليها في الزيت نطلعها تتصفى. نبدأ نقطع الفلفل بتاعنا ترنشات ونحمره في الزيت نص تحميرة كده بس يبقى لونه ذهبي، ونشيله من الزيت ونصفيه او يبقى لونه نضج كده ويلمع ونصفيه لغاية لما البتنجان بتاعنا ينزل ميته، ونبدأ بعد كده نحمره واحدة واحدة في الآخر لغاية لما يبقى لونه ذهبي ونطلعه ونصفيه. هنجيب صينية التقديم بتاعتنا أو البايركس بتاعنا اللي هنقدم فيه، وهنبدأ نرص طبقات البتنجان ثم بطاطس ثم طبقة بتنجان تاني ثم طبقة الفلفل اللي احنا قليناها في الزيت الجميلة، ثم نجيب طماطمية ترنشات ونبدأ نحطها فوق الوش بتدي شكل جميل جدا في الآخر. طيب هتقولي ما دي المسقعة بتاعتنا بقى بس فاضل الصلصة وفاضل الحاجات بتاعتنا. لا، احنا هنحط بدل صوص الصلصة أو صوص الأحمر هنحط صوص البشاميل اللي احنا جهزناه من شوية، اللي كان عبارة عن دي وزبدة ولبن وملح وفلفل أبيض وماجي أو شوربة. نبدأ نحط بعد ما ظبطنا صينية المسقعة هنحط عليها صوص البشاميل بتاعنا وندخله في الفرن لغاية لما الصوص ينضج ويحمر من فوق، وبعد كده الصينية تبقى شكلها جميل جدا ولذيذ. وألف هنا وشفة، وأتمنى تعجبكم. حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.